مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة يتناول فيها حازم الشيخ حازم مشاهد المعراج، والشيخ حازم يتحدث في هذه عن المعجزات وعن الكرامات الأولياء، ويتحدث أن هذه الإيمان بالمعجزات وكرامات الأولياء هي مسألة لازمة لتفكير المسلم لإقامة الدولة، إن في التفكير العقلية العلمانية البحتة المادية، إن أنت مثلا ألبا أرسلان اللي هو قائد دولة السلاجقة لما جه يدخل الأناضول كان عدد قواته 25,000، عدد قوات الروم كان تقريبا 250,000 أو ما إلى ذلك لم تكن الذاكرة. تفكير كده يبقى خلاص يلا نمشي. خالد بن الوليد في اليرموك وفي كل معارك الفرس، فتح خيبر كذلك، إلا أن تفاجأ في التاريخ الإسلامي أنه حدثت معجزات أو كرامات ربنا سبحانه وتعالى من عند الله. بقى لا تقوليش فيها بقى، يعني حتى في اسطنبول يا سادة في معركة شناق قلعة، وأنا أرجوها تقرأوا عنها لأن معركة مهمة جدا، آخر معركة في التاريخ الإسلامي المسلمين خضوها تحت راية الإسلام والخلافة الإسلامية ضد الإنجليز اللي هي معركة جاليبولي. فيها رجل مسلم اسمه سيد خوجة المعلم سيد. سيد ده كان صور في الجيش العثماني جيش المسلمين، ولما دخلت السفن وكان السفن الإنجليزية خلاص هتوصل اسطنبول وكل حاجة وكانت المدافع مقطوعة، يعني حصل فيها القصف المدافع حصل فيها خلل، فسيد حمل قذيفة على ظهره وزنها 215 كيلو بمفرده ووضعها في المدفع بمفرده وأطلقها فأصابت السفينة أوشن الرئيسية ودمرت، فاستدارت السفن الإنجليزية وعاد الجنود المسلمين للمقاومة أو جنود الجيش العثماني. وسيد طبعا له يعني مكانة كبيرة جدا هنا في تركيا. سيد له دي كرامة وشيء معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى. جاءوا سيد بعد كده يشيل يا سيد ما عارف يشيل، إنما دي ملائكة من عند الله سبحانه وتعالى أعانته. فلنترككم الآن مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل، ويتحدث عن دور المعجزات والكرامات في نصرة المسلمين إن كان لديهم يقين بالله سبحانه وتعالى وتمسكوا بمنهجه الخالص الكتاب والسنة. فلنسمع مشاهدينا. أيها الإخوة، العقلية الإسلامية تدرك أن الله قدير سبحانه وتعالى، وأن قدرته قد انتظمت كل شيء، وأن الله تعالى في بعض الأحيان يرينا آيات قدرته ليكسر القوانين المتجددة في الحياة علشان بس يعمل معجزة على سبيل التحدي. فتجد أنه ليس معتادا في أي عصاية من ساعة ما ربنا خلق الدنيا لغاية النهاردة أنها تبقى تعبان، مفيش ولا عصاية إلا عصاية واحدة بس خرق الله قانونها لتصبح إعجازا مع نبي سيأتي بكتاب هذا الكتاب البشر مطالبون بتطبيقه، فكسر هذه القاعدة. فمش معنى اللي بيدرس خواص الخشب في بعض كليات العلوم أو كليات الزراعة حتى، مش معنى ذلك إنه يقول والله إن الجماد جايز يبقى تعبان، لا، هو يقيسها بعقلية القوانين الخشب إنها خشب، تولع فيه تحرق يتأثر بالحرارة، إذا قطعته يتقطع، إذا عملت منه أساس يحتمل إلى قدرة كذا. لكن الله تعالى يعطي هذه الخوارق بحيث لا تقيس عليها، فما تقدرش تدرسها في كلية العلوم تقول قانون الخوارق، ما فيش حاجة اسمها قانون المعجزات، ما فيش حاجة اسمها قانون الخوارق، لأن الخوارق يعني الشيء اللي يخرق القانون الدائم. الشخصية المسلمة إذا تؤمن في أعماق عقلها أن كل ما يمشي على وجه الأرض جعله الله تعالى بقانون، بسنة، سنة الله، سنة دي هي القانون، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكن في بعض الأحيان الله تعالى يعطل هذه القوانين حتى تقوم الحجة على البشر، واخد بالك ازاي؟ انت كمسلم لو لم تؤمن بهذه الخوارق والمعجزات في الحقيقة تبقى بتعطل كل النبوات والرسالات من ساعة ربنا خلق الدنيا لحد الآن.